الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجزي شيخنا عنا خير الجزاء وأرزقنا وإياه من كل خير. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل. قال أمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن بسم الله الرحمن الرحيم وكذا الدارقطني أيضا صواب المرسل في العلل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا وصار ابن القطان ورجاله ثقات الا ان البيهقي رجع المرسل. قال الحافظ ابن كثير في الارشاد: وهذا الاسناد على شرط مسلم. قلت إشارة إلى إسناد الدارقطني فإنه رواه من حديث أبي داود الحفري عن الثوري عن إسماعيل بن أمية النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث. ثم قال الحافظ البيهقي: ما رواه غير أبي داود الحفري عن الثوري وغيره عن إسماعيل بن أمية مرسلا وهذا هو الصحيح. ثم قال ابن كثير وهو كما قال: الحديث دليل على أنه ليس على الممسك سوى حبسه ولم يذكر قدر مدته، فهي راجعة إلى نظر الحاكم وأن القود أو الدية على القاتل، وإلى هذا ذهبت الهادوية والحنفية والشافعية للحديث ولقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وذهب مالك والنخعي وابن ابي ليلى الى انهما يقتلان جميعا اذ هما مشتركان في قتله، فانه لولا الامساك من قتل. واجيب بان النص منع الالحاق، فان حكم ذلك حكم الحافل للبر والمرد إليها، فإن الضمان على المرد دون الحافل اتفاقا، ولكن الحديث الآتي دليل للأولين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث مرسل كما ترون، والشأن أما القاتل فمعلوم شأنه النفس بالنفس، وأما الممسك فإن كان ممسكا عمدا لقصد أن يقتله القاتل فهذا الذي يترتب عليه سجنه حتى الأبد، يقولون يسجن أبدا. ومنهم من يقول إلى مدة ما يراه ولي الأمر ويؤدبه بما يرى، وإن كان لقصد المزاح لا لقصد أن يقتله ذلك القاتل فهذا خطأ من الممسك، وإن كان القاتل متعمدا أو كان الممسك لا يقصد أن يقتله ذلك، وإنما كان صائلا، هذا الذي مسك كان صائلا فمسك لدفع شره فقتله القاتل، ففي مثل هذا الحال أيضا مع أنه لا إثم عليه في الحال في خطأ، وفي هذا الحال أيضا لا يكون يستحق السجن، وإنما يستحق السجن إذا تعمد مسكه ليقتله من يقتله عمدا، يكون متعمدا من أي لمسكه، وذا هذا يمسك وذاك يقتل، وفي هذا الحال يسجن أبدا. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن الزيلماني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال: أنا ولي من وفى بذمته. قلنا يسجن أبدا لعدم ذكر تحديد مدة في الحديث المرسل في هذا المرسل، وإنما هو يسجن يحبس، فما دام يحبس قالوا يحبس على ما جاء به الحديث إلى أن يموت. لو قتلوا سيأتي. وقال: أنا أولى المرتى بذمته أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا. ووصله الدار القطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول واحد. هذا ليس بصحيح ولا حجة. والذين قالوا بقتل المسلم في الذم في المعاهد مثل هؤلاء قالوا مثل هذه الوهيات. وعندنا أصول ثابتة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر مطلقا، هذا مطلق يشمل سائر الكفار لا ذمي ولا غير ذمي، ليس بكفء أن يقتل فيه المسلم. هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن البينماني بفتح الموحدة وسكون المثنى التحتية وفتح الله ضعفه جماعة فلا يحتج بمن فرج به إذا وصل، فكيف إذا أرسل، فكيف إذا خاطر. وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى ضعيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وفى بذمته. أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا. ووصله الدار القطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول واحد. تقدم الكلام في الحديث قريبا. نعم معنى واحد جدا. شوف الموضوع تعارض مع الأدلة الصحاح مع أنه هو أيضا منكر، وهم الآن يعملون حيلة في بعض الأماكن عندنا في اليمن يحتالون إذا أرادوا قتل مسلم بيهودي أو بعض الكفار يقولون إنه هو من باب مفسد في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو من فوق الأرض، ومن قتلهم يقتلونه باعتبار أنه مفسد في الأرض لا على أنه يقتل المسلم بكافر. ولا المحاكم عندنا تكتم يعني تفتي بقتل المسلم بالكافر، لا فيما نعلم إنما تحت هذا الحيلة. وهي باطلة باعتبار أن واحدا قتل آخر، ليس هذا إنسان متقطع طريق ومفسد في الأرض بطريقة، إنما مسلم قتل كافرا وليس إنه عبارة أنه قطع طريق، هذه حيلة باطلة. قطع طريق وديدنه أنه يفسد في الأرض لا، فهو قتل. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة بكسر الغين المعجمة وسكون المثنى التحتية أي سرا، فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن نافع أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء برجل. وأخرجه في الموطأ بسند آخر من حديث ابن المسيب أن عمر قتل خمسة أو ستة برجل قتلوه غيلة وقال لو تمانع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. يعني هذا فيه تفصيل، إذا كانوا كلهم قتلوا بما لو انفرد أحدهم بذلك القتل الصفة من الضرب لكان قاتلا، بحيث هذا طعن وهذا طعن والطعن قاتلة، أو هذا رمى برصاص وهذا رمى برصاص والرمي قاتل وكلهم قتله مباشرة اشتركوا في ضربه سواء، فهؤلاء يقتلون. بينما إذا كان أحدهم هو المباشر والآخر إنما كان يعني عمله ذلك ليس عبارة عن قتل وإنما مشاركة، كان يكون واحد ضعف ربي عصا واحد ضرب بعصا وواحد طعن سكينة ذبحه، فالمباشر القتل هو الذي يقتل، ذاك يكون فيه نظير ما تقدم ذكره من السجن أبدا شأن الممسك. عاثم يؤدب، افعل ما إلى ذلك عاثم ويؤدب ويسجن، أما المباشر للقتل هو الذي يقتل. قال وفي الحديث قصة أخرجها الطحاوي والبيهقي عن ابن وهب قال حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبي أن امرأة بصنعاء أغار عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له من غيرها غلاما يقال له أصيل، فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت له إن هذا الغلام يقطعنا فاقتله، فأبى فامتنعت منه فطاوعها فاجتمع على قتله على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة وقادمها فقتلوه ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في غيبة وطرحوه في ركية في ناحية القرية ليس فيها ماء، وذكر القصة وفيها فأخذ خليلها فاعترف ثم اعترف الباقون فكتب يعلى وهو يومئذ أمير بشأنهم إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر بقتلهم جميعا، وقال والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا فيه في قتله لقتلتهم أجمعين. وفي هذا دليل على أن رأي عمر رضي الله عنه أنه تقتل الجماعة بالواحد، وظاهره ولو لم يباشره كل واحد. ولذا قلنا سابقا إن فيه دليلا لقول مالك والنخعي وقول عمر لو تمالأ أي توافق دليل على ذلك. وفي قتل الجماعة بالواحد مدارك، الأول هذا وإليه ذهب جماهير فقهاء الأنصار وهو مروي عن علي رضي الله عنه وغيره، وقد أخرج البخاري عن علي رضي الله عنه في رجلين، يعني في أمر قتل الواحد بالجماعة لا خلاف وليس لهم إلا ذاك، ليس معناه أن من عدا الواحد يعني لهم الديات، لا، واحد قتل له عدد من الناس يقتل بهم. وفي أمر قتل الجماعة بالواحد إذا كانوا كلهم قتله له أيضا نظيره، وإنما المختلف في صور من هذه المسائل. وقد أخرج البخاري عن علي رضي الله عنه في رجلين شهدا على رجل بالسرقة فقطعه علي رضي الله عنه ثم أتياه بآخر فقال هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول، فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية الأول، وقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما ولا فرق بين القصاص في النفس والأطراف. وثاني للناصر والشافعي وجماعة ورواية عن مالك أنه يختار الورثة واحدا من الجماعة، وفي رواية عن مالك يقرأ بينهما فمن خرج فمن خرجت عليه القرعة قتل، ويلزم الباقون القصة من الدية، وحجتهم أن الكفاءة معتبرة ولا تقتل الجماعة بالواحد كما لا يقتل الحر بالعقل. وأجيب بأنهم لم يقتلوه بصفة زائدة في المقتول بل لأن كل واحد منهما قاتل. لم يقتل يعني الجماعة لم يقتلوا لصفة زائدة المقتول، باعتبار أن المقتول هذا ممكن أن لا يكون كفؤه إلا أعداد، لا، بل لأن كل واحد منهم قاتل. والثالث لربيعة وداود أنه هذا القول باطل، قول الشافعي المعزو إلى الشافعي والناصر قولهم باطل، على قول القرعة لا دليل عليه. والثالث لربيعة وداود أنه لا قصاص على الجماعة بل الدية رعاية للمماثلة ولا وجه لتخصيص بعضهم، فهذه قول العلماء في المسألة، والظاهر قول داود لأنه تعالى أوجب القصاص وهو المماثلة وقد انتبه هنا، ثم موجب القصاص هو الجناية التي تزهق الروح، فإن زهقت بمجموع فعلهم فكل فرد ليس بقاتل فكيف يقتل عند الجمهور، وإنما يصح على قول النخعي، وإن كان كل واحد قاتلا بانفراده لزم توارد المعسكرات على أثر واحد والجمهور يمنعونه، على أنه لا سبيل إلى معرفته أنه مات بفعلهم جميعا أو بفعل بعضهم. فإن فرض معرفتنا بأن كل جناية قادرة بانفرادها لم يلزم أنه مات بكل منهما، فلا عبرة بالأسبب كما قيل. وأما حكم عمر رضي الله عنه ففعل صحابي لا يقوم به حجة، ودعوى أنه إجماع غير مقبول. لا، بل منقول عن الإجماع هو الصواب، يعني إجماع الصحابة نقله ابن القيم، إجماع الصحابة على ذلك، يعني لم يخالف في ذلك أحد. فالحكم عليه، الحكم الصائب عليه، أنه لو قتلوه كلهم قتلا بحيث لو انفرد أحدهم لكان فعله ذلك قتلا لذلك المقتول، قتلوا به. وإذا لم يجب قتل الجماعة بالواحد فمنها تلزمهم دية واحدة لأنها عوض عن دم المقتول. يعني هذا معناه، هذا القول مؤداه أن الواحد إذا قتله جماعة لا قصاص فيه، ما فيه قصاص، وإنما فيه الدية يشتركون فيها. وحتى الدية أيضا منهم من سيقول أنا لم أباشر وإنما الدية على فلان، فهذا القول ما هو صحيح. كان أصح الأقوال ما دل عليه أثر عمر الصحيح الموقوف عنه أنهم إذا اشتركوا فيه قتلوا، منهم من يفعلون به اللواط، هذا يلوط وهذا يلوط 10-20 مجموعة من الناس حتى يموت، وفعلا قد قتلوهم في اليمن عدد منهم، قتلوهم عمدا بالرصاص، رموهم لأنهم قتلوه بهذا الفعل. نعم، هذا قول صحيح على ما جاء في هذا الأثر الثابت وهو الحكم في المسألة. وقيل يلزم كل واحد ونسب قائله إلى خلاف الإجماع، هذا ما قررناه هنا. ثم قوي لنا قتل الجماعة بالواحد وحررنا دليله في حواشي ضوء النهار وفي ذيلنا على الأبحاث المسددة. أمر طيب، أحسنت. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي شريح الخزاعي، يعني يدل أن الصنعاني، وهذا شأن العالم، ربما حرر مسألة بقوة ثم ظهر له خلافها فحررها وقال بها، هذا هو المتحرر للحق. المسألة ما هي يعني قول ثم خلاص تنزيل من حكيم حميد لا يتبدل عنه، لا، يقول بالقول الذي يراه صوابا يعتقده، ربما كان في تحريره ذلك فاته بعض الأدلة، غفل عنها، جهلها، نسيها من تلك الأمور، ثم مرة أخرى قد يفتح الله عليه بما لم يفتح عليه قبل، أو يكون ذكر دليلا أو اطلع على دليل آخر فزاد في الفتوى إما توضيحا وإما رجوعا عما مضى. هذا لا شك فيه، والصنعاني يسلك ذلك كثيرا، والشافعي والإمام أحمد وغيرهم كل العلماء الذين هم أتباع الدليل. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل أو يقتلوه. العقل يعني الدية. أخرجه أبو داود والنسائي. وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: عن أبي شريح بضم الشين المعجمة وسكون المثناة فحاء مهملة، الخزاعي بضم الخاء المعجمة فزاء بعد الألف علم مهملة، اسمه عمر، اسمه عمرو بن خويلد وقيل غيره. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، بالخاء المعجمة فراء تثنية خيرة، بينهما بقوله: إما أن يأخذ العقل أو يقتلوه. أخرجه أبو داود. وبقي خيرة ثالثة والعفو أيضا، فمن عفي له من أخيه فاتباعه بالمعروف وأداء إلى بإحسان. يعني المقصود بالخيرتين من حيث الأعلى والأدنى، أما العفو فهو عائد إليهم أيضا. أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين بمعناه من حديث أبي هريرة. أصل الحديث أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أثناء كلامه: ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له الحديث. وتقدم حديث أبي شريح فيه التغيير بين إحدى ثلاث ولا منافاة. قال في الهدي النبوي قال في الهدي النبوي إن الواجب أحد الشيئين إما القصاص أو الدية. هذا التعبير أصح، الواجب إما القصاص أو الدية، بقي العفو ما هو واجب عليه، فيكون خيرتين في الواجب ما جاء من حديث شريح وأمثاله إحدى خيرتين، أي في واجب هذا ولا بد منه، بقي الثالثة ما هو واجب على أولياء الدم، إنما تفضل منهم. والخيرة في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء: العفو مجانا أو العفو إلى الدية أو القصاص، ولا خلاف في تكييفه بين هذه الأربع. والرابعة المصالحة إلى أكثر من الدية فيه وجهان. المصالحة مشروعة، يعني كونه صالحهم ويقول لهم نعطيكم مقابل الدية ديتين واتركوه من القصاص، يعني أنتم الآن قتل قريبكم فديته 100 من الإبل، نحن نعطيكم 150، يقولون أنهم يكونوا مصرين على القصاص. ففي مثل هذا الحال إذا قبلوا يجوز، ما يريدون إلا القصاص، فما يزال يغريهم بالمال حتى رضوا بالمال وتركوا القصاص، هذا صلح. نعم، هذا أربع حالات. الحالة الصلح، ولي الأمر له أن يطرح الصلح إن قبلوه لا مانع، ولا يكون في ذلك محيلا بين القصاص والمطالبين. أحدهما أشهرهما مذهبا أي للحنابلة الجواز. نعم، هو كذلك. والثاني ليس له العقد على مال إلا الدية أو دونها، وهذا أرجح دليلا، فإن اختار الدية سقط القول ولم ينبت طلبه بعد، وهذا مذهب الشافعي وأحدى الروايتين عن مالك. وتقدم القول الثاني أن موجبه القول عينا وليس العقد إلى الدية إلا بالغجان، وتقدم المختار. قول الإمام أحمد والحنابلة في هذا الموضع أصح، وكثير من الناس يعملون به في حق المصر على القصاص، يغرونه بالمال حتى يرضى به بالدية أو بما هو أزيد، والصلح خير. خلاص. نعم، أشد من القتل، أن يكون أشد من القصاص، لكن ظاهر هذا المرسل الذي عندنا يسجل، ما حدد بشهر سنة سنتين، ولما لم يحدد قال بعض الفقهاء يسجل أبدا إن رأى ولي الأمر ذلك، وإن رأى أيضا أنه يقتله تعزيرا يعني لفعله ذلك ويحذر أنه اشترك في القتل، طيب فيسجل. في بعض المساجين يعني طال عمده حتى صار شبه مجاني، ويقول يعني يتمنى أن من يقتله يعني معه رصاصة في يده، ويقول يتمنى ما يطلق هذه، ما حصل حد يطلق هذه حتى يستريح من السجن. هذا تأييد لقولك أنه يمكن يتمنى القتل في اليوم قبل غد ولا يبقى في السجن ذلك الحال الذي قد تعب فيه. الآن السجون في سجن في المدن، يعني جاء موجود عندهم القاف، موجود عندهم البواب، موجود عندهم مرتاح والمعلّينا ويأكل ويشرب ويعمل، ولكن بينهم الشيء يحملون. سجون فيها عمل. أيوة أعمل يحملون. كلها بعضها فيها التغيير. قد يعيشوا يحرمون كلهم، بعضهم ما عنده طعام ولا شراب ولا راحة داخل المكان ولا يجد حتى موصل الحلاقة، قد يعني ماذا شعره يبلغ إلى يصير يعني حالته مزرية، ولا يجد الصابون ولا شيء من ذلك، فهي الحياة مرة عليه، أو صار مجنونا. وإنما هذا في بعض الأمهات. حددنا السجن 80 في 25 سنة تقريبا.